تفسير سورة الإنسان وهي مكية، الصفحة 350. قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نفس صاحبكم أو قال أخيكم الشوق إلى الجنة. مرسل غريب. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، فقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بين ذلك فقال جل جلاله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي أخلاط، والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض. قال ابن عباس في قوله تعالى من نطفة أمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمع واختلط ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون. وهكذا قال أكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقوله تعالى نبتليه أي نختبره كقوله جل جلاله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعلناه سميعا بصيرا أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله جل وعلا إنا هديناه السبيل أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به كقوله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله جل وعلا وهديناه النجدين أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول أكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد في المشهور عنه والجمهور. وروي عن مجاهد وأبي صالح والضحاك والسدي أنهم قالوا في قوله تعالى إنا هديناه السبيل يعني خروجه من الرحم، وهذا قول غريب والصحيح المشهور الأول. وقوله تعالى إما شاكرا وإما كفورا منصوب على الحال من الهاء في قوله إما هديناه السبيل، فقديره فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال وما إمارة السفهاء، قال أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وأنا منهم وسيردون على حوضي يا كعب بن عجرة. الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان، الصلاة قربات. أو قال برهان يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. ورواه عن عفان عن وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به. وقد تقدم في سورة الروم عند قوله جل جلاله فطرة الله التي فطر الناس عليها، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، إما شاكرا وإما كفورا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله أتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله أتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يخبر تعالى عما أوصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير، وهو اللهب والحريق في نار جهنم، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل، ولهذا قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها، ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى عداه بالباء، ونسب عينا على التمييز. قال بعضهم: هذا الشراب في طيبه كالكافور، وقال بعضهم: هو من عين كافور، وقال بعضهم: يجوز أن يكون منصوبا بيشرب. حكى هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقوله تعالى يفجرونها تفجيرا، أي يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم، والتفجير هو الإنباع، كما قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وقال: وفجرنا خلالهما نهرا. وقال مجاهد: يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا. وكذا قال أكرمة وقتادة، وقال الثوري يصرفونها حيث شاءوا. وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قال الإمام مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري من حديث مالك. ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد، وهو اليوم الذي شره مستطير، أي منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس فاشيا، وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. قال ابن جرير ومنه قولهم استطار الصبع في الزجاجة واستطال، ومنه قول الأعشى فبانت وقد أسأت في الفؤاد صدعا على نأيها مستطيرا، يعني ممتدا فاشيا. وقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، قيل على حب الله تعالى، وجعل الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه. والأظهر أن الضمير عائد على الطعام، أي ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له. قاله مجاهد ومقاتل، واختاره ابن جرير كقوله تعالى وآت المال على حبه، وكقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروى البيهقي من طريق الأعمش عن نافع قال مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء العنب، فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقودا بدرهم، فأتبع الرسول سائل، فلما دخل به قال السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأعطوه إياه، فاشترت بدرهم آخر، فأرسلت بدرهم آخر، فاشترت عنقودا، فأتبع الرسول السائل، فلما دخل قال السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه، فأعطوه إياه، فأرسلت صفية إلى السائل، فقالت والله إن عدت لا تصيب منه خيرا أبدا، ثم أرسلت بدرهم آخر، فاشترت به. وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، أي في حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه. ولهذا قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أما المسكين واليتيم فقد تقدم بيانهما وصفتهما، وأما الأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك الأسير من أهل القبلة، وقال ابن عباس كان أسرائهم يومئذ مشركين. ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء. وقال عكرمة هم العبيد، واختاره ابن جرير لعموم الآية للمسلم والمشرك، وهكذا قال سعيد بن جبير المعطاء والحسن وقتادة. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الأرقاء في غير ما حديث، حتى أنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال مجاهد هو المحبوس، أي يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه، قائلين بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله، أي رجاء ثواب الله ورضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا نطلب منكم مجازات تكافئوننا بها ولا أن تشكرون عند الناس. قال مجاهد وسعيد بن جبير أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا. وقال أكرمة وغيره عنه في قوله يوما عبوسا قمطريرا، قال يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد عبوس العابس الشفتين، قمطريرا قال يقبض الوجه باليسور. وقال سعيد بن جبير وقتادة تعبس فيه الوجوه من الهول، قمطريرا تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. وقال ابن زيد العبوس الشر والقمطرير الشديد. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه قال قال ابن جرير والقمطرير هو الشديد، يقال هو يوم قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصر صب. وقد أقمطر اليوم يقمطر إقمطرارا، وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة. ومنه قول بعضهم بني عمنا هل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر؟ قال الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وهذا من باب التجانس البليغ، فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي آمنهم مما خافوا منه، ولقاهم نضرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم. قاله الحسن البصري وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس، وهذه كقوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديثه الطويل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. وقالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، الحديث. وقوله تعالى وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم أعطاهم ونولهم وبوأهم جنة وحريرا أي منزلا رحبا وعيشا رغدا ولباسا حسنا. وعلى الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الدعراني قال قرئ على أبي سليمان الدعراني سورة هل أتى على الإنسان، فلما بلغ القارئ إلى قوله تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا، ثم أنشد يقول كم قتيل لشهوة وأسير أف من مشتهى خلاف الجميل شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه في البلاء الطويل متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستغرق وحلوا أساور فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العظيم، فقال تعالى متكئين فيها على الأرائك. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات، وذكر الخلاف في الاتكاء، هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس، وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال. وقوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا. ودانية عليهم ظلالها، أي قريبة إليهم أغصانها، وذللت قطوفها تذليلا، أي متى تعاطاه دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصن كأنه سامع طائع، كما قال تعالى في الآية الأخرى وجنى الجنتين دان. وقال جل وعلا قطوفها دانية، قال مجاهد وذللت قطوفها تذليلا، إن قام ارتفعت معه بقدر، وإن قعد تذللت له حتى ينالها، وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها. فذلك قوله تعالى تذليلا. وقال قتادة لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد. وقال مجاهد عرض الجنة من ورق وترابها المسك، وأصول شجرها من ذهب وفضة، وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت والورق، والثمر بين ذلك، فمن أكل منها قائما لم تؤذه، ومن أكل منها قاعدا لم تؤذه، ومن أكل منها مضطجعا لم تؤذه. وقوله جلت عظمته ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، أي يطوف عليهم الخدم بآيان الطعام وهي من فضة، وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطين. وقوله قوارير من فضة، فالأول منصوب بخبر كان، أي كانت قوارير، والثاني منصوب إما على البدلية أو تمييز، لأنه بينه بقوله جل وعلا قوارير من فضة. قال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد بياض الفضة في صفاء الزجاج، والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب هي من فضة، وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا مما لا نظير له في الدنيا. قال ابن المبارك عن إسماعيل عن رجل عن ابن عباس ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهة إلا قوارير من فضة. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى قدروها تقديرا، أي على قدر ربهم، لا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب ري صاحبها. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة وابن أبي زيد وعبد الله بن عبيد بن عمير وقتادة والشعبي وابن زيد، وقاله ابن جرير وغير واحد، وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. وقال العوفي عن ابن عباس قدروها تقديرا، قدرت للكف، وهكذا قال الربيع بن أنس. وقال الضحاك على قدر كف الخادم، وهذا لا ينافي القول الأول، فإنها مقدرة في القدر والري. وقوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي ويسقون يعني الأبرار أيضا في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا، فتارة ينزل لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر. وهؤلاء ينزل لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا، كما قاله قتادة وغير واحد. وقد تقدم قوله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، وقالها هنا عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا. قال كلمة اسم عين في الجنة. وقال مجاهد سميت بذلك لثلاثة مسيلها وحدة جريها. وقال قتادة عينا فيها تسمى سلسبيلا، عين ثالثة مستقيد ماؤها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الخلق، واختار هو أنها تعم ذلك كله، وهو كما قال. وقوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك، لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه. وقوله جل وعلا وإذا رأيت، أي وإذا رأيت يا محمد، ثم أي هناك، يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحظوة والسرور. رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطان باهرا. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وقد قدمنا في الحديث المروي من طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه. فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة، فما ظنك بما هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى. وقد رأى الطبراني هاهنا حديثا غريبا جدا فقال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا عقبة بن سالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء عن ابن عمر قال جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل واستفهم. فقال يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له مئة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة. فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة أو نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته. ونزلت هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله ملكا كبيرا. فقال الحبشي وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة. قال نعم. فاستبكي حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه في حفرته بيده. وقوله جل جلاله: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، أي لباس أهل الجنة فيها الحرير، ومنه سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم، والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس، وحلوا أساور من فضة، وهذه صفة الأبرار. وأما المقربون فكما قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعضا: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة، كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عن بين، فكأنما ألهم ذلك، فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذن، ثم انتشلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن. وقوله تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أي يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم، كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وكقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: وكان سعيكم مشكورا، أي جزاكم الله تعالى على القبول بالكثير. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا: فاصبر لحكم ربك، أي كما أكرمتك بما أنزلت عليك فاصبر على قضائه وقدره، واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك، بل بلغ ما أنزل إليك من ربك وتوكل على الله، فإن الله يعصمك من الناس. فالآثم هو الفاجر في أفعاله، والكفور هو الكافر قلبه. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال تعالى منكرا على الكفار ومن أشبههم في حب الدنيا والإقبال عليها والانصداد إليها وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني يوم القيامة. ثم قال تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، قال ابن عباس مجمع وغير واحد يعني خلقهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا. وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة، وقال ابن زيد وابن جرير وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم، كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا، وكقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال تعالى إن هذه تذكرة، يعني هذه السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا، أي من شاء اهتدى بالقرآن، كقوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر الآية. ثم قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي لا يقدر أحد أن يهدي نفسه ولا يدخل في الإيمان ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعا إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، أي عليم بمن يستحق الهداية فييسرها له ويقيد له أسبابها، ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى، وله الحكمة البالغة والحجة الدامرة. ولهذا قال تعالى إن الله كان عليما حكيما. ثم قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، أي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. آخر تفسير سورة الإنسان، ولله الحمد والمنة.